بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء. باسمكم اخوتي واخواتي احيي ضيفي الكريم، حياكم الله الشيخ. حيا الله الشيخ احمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيك وشكر الله لك. نحيي كل الاخوه والاخوات الذين يتواصلون معنا، وذلك من خلال الارقام الهاتفيه التي تظهر امامكم على الشاشه من داخل المملكه ومن خارجها. مره اخرى حياكم الله فضيله الشيخ. وابدا هذه الحلقه بسؤال ورد لقناه المجد في احدى البرامج من احدى الاخوات، تقول بانها تنوي صيام العاشر من شهر محرم وتريد أن تضيف إليه صيام الحادي عشر، وتقول هذه الإضافة تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعده، وتقول بأن لهذا اليوم الحادي عشر مزية فيها، فهي ولدت في هذا اليوم. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن مراتب صيام عشر يوم عاشوراء الراجح والله أعلم أنها على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يصوم اليوم العاشر فقط، وهذا يجوز صيامه بلا كراهة، وهذا مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة اختاره أبو العباس بن تيمية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 10 سنين لم يصم إلا يوم عاشوراء، حتى إذا كان في آخر سنة قال: لئن بقيت إلى قابل لأصمن اليوم التاسع. فدل ذلك على أن صيام يوم واحد كافي في ذلك، ويؤدي إلى ويعطى الإنسان بإذن الله أجر ذلك الصيام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. الحالة المرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وذلك استحبابا للمخالفة، وذلك لأننا وإذا وافقنا أهل الكتاب في عبادة أو في جبلة فيستحب لنا مخالفة في الصفة، فإذا وافقناهم في الشيب وهي جبلة استحب لنا المخالفة في الصبغ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وعدنا هذه القاعدة فضيلة الشيخ، القاعدة أن كل موافقة مع أهل الكتاب في جبلة أو عبادة فيستحب لنا مخالفة في الصفة، فلما وافقناهم في الجبلة وهي الشيب استحب لنا المخالفة بأن نصبغ، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولما وافقناهم في أصل العبادة وعبادة الصلاة استحب لنا مخالفتهم أحيانا بأن نصلي في نعالنا، كما جاء ذلك في صحيح مسلم: إن اليهود والنصارى إن اليهود لا يصلون بنعال فخالفوهم. كذلك فيما وافقنا في صيام عاشوراء، فإنه عندما وافقناهم لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، فلما على كعب الإسلام وارتفع شأوه استحب صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الكتاب، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصمن اليوم التاسع، يعني مع العاشر، وهذا يدل على المخالفة. إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فدل ذلك على أنه وحصلت المخالفة. وأما المرتبة الثالثة الذي يذكرها ابن القيم رحمه الله يقول: وأفضلها أن يصوم يوما قبله ويوما بعده مع ذا اليوم، فلا شك أن هذا مبني على حديث رواه عبد الرزاق والبيهقي وفي سنده ضعف، وذلك في سنده رجل قال: عاصم بن عبيد الله، ولا يحتج به. ثانيا أن ذلك أن قول أفضلية يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أفضليته، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أفضليته، فدل ذلك على عدم استحبابه. وأما من صامه على أنه من شهر الله المحرم فهذا جائز، لأن شهر الله المحرم استحب لنا صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إذا ثبت هذا فإن الإنسان إذا أراد أن يصوم يوم الحادي عشر لأجل المخالفة فإنه يستحب له ذلك، أما أن يصوم لأجل أنه وافق يوم ولادته أيضا فإن هذه النية غير مشروعة، ولم يخص أحد بعبادة صوم لأجل ولادته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال: فيه ولدت وفيه أبعث. وهذا يدل على أن الصيام إنما هو خاص في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المرأة التي جعلت يوم الحادي عشر لأنه يوم مفصلي كما تقول أو يوم كريم لأجل ولادتها فهذا لا يشرع في حقها، فهذه النية غير مشروعة، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي مجموعة من المتصلين، أحييكم وأرحب بكم جميعا. أبو أنس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو أنس. حييك وحيي الشيخ. حياك الله يا أخي. الله يطول عمرك. عندي سؤال. تفضل يا أبو أنس. شخص أتى هو مسافر. وصلى مع جماعة ولحق على التشهد الأخير. وقصر هو يعني ما والإمام متم. هل صلاته صحيحة؟ يعني هل يقصر أم يتم؟ هذا السؤال. هو قصر الله. هو قصر والإمام متم. هو ما يعلم أن الإمام متم. جميل، تسمع الجواب. طيب شكرا يا أخي. والسؤال الثاني، شخص أدعو للإسلام وطلب منا القرآن وكذا، هل نعطيه القرآن ولا؟ طيب أبشر يا أبو أنس، شكرا. العنود معي من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم أختي العنود. السلام، تفضلي يا أختي. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي يا سؤال الأول. السؤال الأول، جسمه هنا أختي جسمه موسوس يعني في الطهارة. أيوة. وهذا في رمضان وجدت صالة في المضمض والاستنشاق وجدت لي جسمه تطلع من الحمام يتصارع في المضمض والاستنشاق يعني لازم يدخل لحلقها الماء. طيب. وتصوم ولا تفطر؟ تقول أنا أفطرت خلاص الآن. وإيش؟ تصوم هي؟ أيوة تصوم هي ضابطة. طيب. السؤال الثاني، حنا نتأخر يعني في المدرسة وتسمى يعني لازم نأخر صلاتنا يعني ما نجي البيت اللي الساعة الحين في المتينة واحدة ونص صلاة الظهر تسريين. ايوه. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، انا مرة يعني قصيت شعري ثاني ينقصت شعري يعني انقهرت وحلفت اني ما قص شعري لحد ما خلص ثاني ثانوي وتسمى والحين يعني ودي قصة يعني عادي لو أصوم وثلاث أيام. طيب أبشر يا أملينا. تفضل يا أملينا، السلام عليكم. أملينا معنا. أيوه. تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، الله يحييك، تفضل السؤال. يا شيخ لو سمحت، يجوز يوم عاشوراء قضاء وتطوع ولا؟ قضاء وتطوع. طيب أبشري. يعطيك العافية. شكرا يا أختي ملينا. معي ريا من السعودية، السلام عليكم. تفضل يا ريا. أختي ريا السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل يا أختي. اسمعيني من سماعة الهاتف. يا شيخ بسألك عن حسابة الاستغفار. حسابة الاستغفار. أيوة. تجوز ولا لا؟ طيب في سؤال آخر؟ لا شكرا. صالح معي، السلام عليكم. تفضل يا صالح. وعليكم السلام وبركاته. تفضل، بارك الله فيك. هلا صالح. حياك الله شيخ عبد الله. حياك الله شيخ صالح. كيف حالكم يا شيخ؟ طيب ان شاء الله. يا مرحبا. بس لك يا شيخ، الله يحفظك، احد الشباب في الحج الماضي طبعا قدم شيخ طوال رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر الى اليوم الحادي عشر بدون حاجه يا شيخ. يعني رمى اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر؟ نعم. طيب شكرا لك، بارك الله فيك. طيب. شكرا. أبو محمد معي، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. لو سمحت، عندي سؤال بس بخصوص التسويق الشبكي والتسويق الحرمي، يعني عشان ما منتشر ذي الأيام وما أدري إيش حكمه بالضبط. طيب ففي إذا في أي استفسار من الشيخ ممكن يعني نستمر على الخط حتى يجاوبنا. طيب واضح، هو واضح جدا. يعطيك العافية يا محمد، شكرا. شكرا لكل أخوة والأخوات، وأعود لكم ضيف الكريم الأخ أبو أنس. يقول مسافر وصلى مع جماعة لحق على التشهد الأخير فقط مع الإمام ثم قصر الصلاة. جميل. من المعلوم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم، وهو قول ابن عباس وابن عمر، أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه الإتمام، يجب عليه إتمام، خاصة إذا لم يدرك معه ولا ركعة فإنه يجب عليه أن يتم. هذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه سئل ما بالنا إذا صلينا وحدنا، قصرنا وإذا صلينا معكم أتممنا، قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه يجب على المسافر إذا أدرك مع الإمام ولو مقدار التكبير ولو مقدار التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يتم، وهذا مذهب جماهير العلم. إلا أن مالك قال إن أدرك معه ركعة جاز له أن يقصر، وهذا الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، أن الراجح أنه يجب عليه أن يتم والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وعلى هذا فإذا لم يعد فإن نقول يجب عليك أن تعيد الصلاة إذا لم يكمل فيجب عليه. فإن كان الوقت قصيرا فتذكر ثم صلى ركعتين ثم سجد ثم سلم وسجد للسهو ثم سلم فلا بأس. وأما إذا طال الفصل ولم يعد فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة والله أعلم. البعض يجلس حتى يسلم، يعني حتى يصلي ركعتين ثم يجلس وينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه. أي هذه مسألة ثانية، وهو أنه لو صلى يعني شخص يصلي المغرب وشخص والإمام يصلي العشاء، فإننا نقول إذا صلى المسافر المغرب فجلس فيجب عليه أن يجلس. ثم هو بعد بالخيار، إما أن يصلي وحده ويسلم ويفارق إمامه، أو ينتظر الإمام حتى إذا جاء الإمام في التشهد الأخير فجلس فسلم الإمام فسلم معه، فهذا كله جائز، والأفضل أن ينتظر الإمام لحديث ابن عمر في صلاة الخوف. نعم بارك. ولو صلى معه العشاء فضيلة الشيخ ودخل معه لكنه مسافر صلى ركعتين ما يجوز؟ هذا ما يجوز، قلت أنا من مذهب الأئمة الأربعة يجب عليه أن يتم الصلاة والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ الكريم يقول رجل ندعوه للإسلام وطلب مصحف كتاب الله عز وجل، أعطيه ذلك؟ يعطيها الإنسان المصحف المترجم، فهذا إن شاء الله لا بأس بذلك، وليس هو المصحف، وينبغي إذا مثل هذا أن يعطيه المصحف المترجم الذي ليس فيه القرآن الذي في الوسط، بل يكون كتابا مترجما، فهذا أفضل، وهذا نوع من التفسير ولا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. من أسئلة التي وردت التويتر يقول ما حكم التخلف عن صلاة الجماعة باستمرار؟ أولا مسألة التخلف عن صلاة الجماعة يكثر عند السنة عند المالكية، ليست هي السنة عند الشافعية والحنابلة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن السنة عندهم هي ما ثبتت بدليل ظني ويأثم تاركها، وعلى هذا فإنهم يجبرونها أحيانا بسجود سهو أو يجبرونها بدم كما في الحج أو يؤثمون صاحبها. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم، وقد قال ابن تيمية رحمه الله أنهم اتفقوا على أنهم لو تركها مطلقا يعني ترك الصلاة جماعة فإنه يأثم. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الخلاف هل هي فرض عين أم فرض كفاية، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو مذهب الحنابلة أو في رواية واختيار أبي العباس بن تيمية وابن القيم أن الصلاة في المسجد واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف، فلما سلم إذا برجلين قد صليا خلف المسجد، قال ما منعكم أن تصلي معنا، قد جلس خلف المسجد، قال ما منعكم أن تصلي معنا، أولستم بمسلمين؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا تكن لكم نافلة، وهذا في السفر. فدل ذلك على أن المسافر يجوز أن يترك الصلاة في المسجد لأجل أنه مسافر، لكنه لا يتركها الجماعة. أما المقيم فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود حينما كان النبي يسلم قال أشاهد فلان، وقد قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وقد قال ابن القيم في كتاب الصلاة قال والذي نشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن الصلاة في المسجد واجبة ويأثم صاحبها أو تاركها، وكذلك أشار إليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإذا كان يتركها باستمرار فالذي يظهر لي أنه آثم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وإن كان يتركه أحيانا فينظر، فإن كان لحاجة فإن كان لحاجة، مثل أن يكون بعيد عن المسجد، مثل يكون في استراحة أحيانا يتركها، كما أو يكون مريضا أو يزور مريضا فيصلون جماعة، أو في زواج فيجتمعون أحيانا فيكون كبير السن موجود معهم فيصلون. هذه الأحيان لا يعلق بها حكم، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال جحش النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس، سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه الأيمن فجئنا نعوده، قال فحضرت الصلاة فأمنا فصلينا خلفه، مع أن الصلاة في المسجد، فدل ذلك على أن الإمام إذا كان أو الشخص إذا كان معذورا فصلى، فصلى الناس أحيانا معه فلا حرج إن شاء الله، لكن أن يكون ذلك على سبيل الدوام أو أن يكون من غير حاجة ولا عذر فهذا فالذي يظهر أنه آثم في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم بالشيخ. الأخت العنة تقول أختها يعني مصابة بالوسواس في الطهارة، وحينما تتمضمض في نهار رمضان تتأخر بهذا وكأنه يعني تبتلع شيء من الماء. أحيانا الموسوس يأتيه الشيطان يجعله يبالغ في هذا الأمر، ثم إذا بالغ أوقعه في الشك هل أفطر أم لم يفطر، أو صام أو لم يصم، ثم يأمره أن يفطر لأجل أن يزيل هذا الشك، فيقول أنا أفطرت. فأنا أقول مثل هذا مريض، فيستمر ولا يبالي بهذه الوسوسة حتى لو شعر أنه دخل هذا من غير إرادته. ومن المعلوم أن الإنسان لا يفطر إلا بثلاث شروط: أن يكون عالما وضده الجهل، وأن يكون ذاكرا وضده النسيان، وأن يكون مختارا وضده الإكراه. وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مكرها بسبب الوسوسة القهرية، أو يكون ناسيا أو غير عالم، والله تبارك وتعالى أعلم. فتستمر على صيامها ولا حرج عليها إن شاء الله. بارك الله فيكم. تقول تتأخر في الباص المدرسة وتتأخر يعني ما تصل بيت إلا في الثانية ظهرا. إذا كانت تعلم أنها لا تصل إلى واحدة ونص أو ثانية فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول إذا كان في وقت الحر فإنه يستحب للناس في وقت الحر أن يؤخر الصلاة، فأما المساجد فإنهم يضبطون بالأوقاف التي قد جعلت الوقت معينا. أما إذا كانوا جماعة أو في رحلة أو امرأة وكان في شدة الحر فإنه يستحب لها التأخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر ومن حديث أبي سعيد: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فهذا يدل على أنه يستحب في شدة الحر أن يؤخر. فإذا أخرت الصلاة إلى الساعة الثانية، وهذا في وقت الرياض قبل الأذان العصر بساعة تقريبا، فلا حرج في ذلك. وأما في الشتاء فإني أقول إذا كان الغالب أنها تأتي واحدة ونص أو ثنتين، فإن الحمد لله بقي على الوقت ساعة، فإذا كان يغلب على ظنها بإذن الله أنها سوف تأتي فلا حرج أن تؤخرها، وهذا لا حرج في ذلك. وإن كان الأفضل في الشتاء أن تصلي الصلاة في أول وقتها، يعني في المدرسة أو في الجامعة، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها كما عند الحاكم، والله أعلم. بارك الله فيكم الشيخ. معي مجموعة من المتصلين. الأخت نور، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخت. الشيخ الله يعافيك، كان عندي سؤال خاص. طيب، يعني ما تقدرين تطرحينه معنا على الهواء؟ لا والله. لعلك يعني الزملاء في الكنترول يأخذون رقمك يا أختي، أو تعطينهم أو يعطون رقم الشيخ بعد إذنك يا شيخ، وإن شاء الله يتواصل معك بعد الحلقة الشيخ. إن شاء الله. شكرا يا أختي. أم البراء معي، السلام عليكم. أم البراء، السلام عليكم. أم البراء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك أنا كنت الأول بمصر، وكنت عايشة هناك دايما، وكنت بصلي وقت على الصلاة، ويوم ما جيت السعودية جيت بقيت أنتظم على الصلاة الحمد لله، وبقيت أصوم، ما علي شيء قبل كده. طيب، أبشر يا أختي أم البراء. شكرا. أنا أم البراء. طيب، شكرا أم البراء. أعود لكم، معي متصل يا سيدي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. لسؤال الأخت العنود الثالث، تقول بأنها قصت شعرها ثم حلفت ألا تقصه مرة ثانية، تسأل عن الصيام في كفارة. إذا رأت أن قصه أفضل لها فهذا يسمونها العلماء الحلف، حلف النذر أو حلف اللجاج والغضب. وكفارة إذا أرادت أن تعود تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين ليس هي أن تصوم ثلاثة أيام كما سمعتها، ولكن أن تطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو تطعم لكل مسكين أو لكل فقير دجاجة أو ربع دجاجة أو نصف دجاجة مع الأرز، فإن ذلك بإذن الله يكفيها 10. فإن لم يكن كستهم ثياب، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام، وعلى هذا فلا يصح أن تصوم 3 أيام ابتداء وعندها 100 ريال زائدة عن نفقتها الواجبة، فإن 100 ريال يمكن أن تنفق أو أن تطعم 10 مساكين، والله أعلم. وعلى هذا فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله، يعني أنه إذا حلف ثم رأى أن ما حلف عليه غيره أفضل ففعل الأفضل، ربما يكون أفضل من أن يبقى على يمينه، والله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. الأخت ملينة تسأل: هل يجوز قضاء صيام العاشوراء قضاء وتطوع كلاهما؟ نعم، أولا الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، وهو قول لبعض أهل الحديث وبعض الفقهاء، أنه يجوز للإنسان أن يتطوع ولو لم يقضي قضاء رمضان، وذلك لأن قضاء رمضان موسع لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإذا بقي عليه شيء من رمضان فصام عاشوراء أو صام يوم عرفة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لعدم وجود الدليل المانع من ذلك. وفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق، فأما الواجب المضيق فإنه يأثم صاحبه في ذلك، ولكن قضاء رمضان واجب موسع. إذا ثبت هذا فإنه لا يجمع بين عبادة واجبة ونافلة مقيدة في وقت واحد. وعلى هذا فإن بعض الإخوة يخطئ فيقول: أصلي الفجر بنية سنة الفجر وبنية الفجر. نقول هذا لا يصح، وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على عدم صحة ذلك. وكذلك لا يجوز أن يصوم يوم عاشوراء بنية قضاء رمضان وبنية يوم عاشوراء، لأنه لا يجمع بين عبادة واجبة وعبادة واجبة مثلها، كما يصلي الظهر والعصر بنية واحدة فلا يصح. وكذلك لا يصح بأن ينوي عبادة واجبة ونفل مقيد فلا يصح. أما إذا كان نفل مطلق مثل أن يكون دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى فلا حرج في ذلك، لأن هذا نفل مطلق فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله في فضل الشيخ. ما يا أبو عبد الله، أم عبد الله من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أم عبد الله. لو سمحت لي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول بخصوص صلاتي، أنا ما أخشى إلا لما أقرأ الصوت العالي قرآن. يعني مو بصوت عالي بس يكون مسموع، هل هذا يجوز؟ طيب، سؤال ثاني. السؤال الثاني بخصوص الدورة، أنا احتمال. السؤال بداية ما سمعته يا أختي، أنت بداية السؤال تعديلي السؤال الثاني. ما أسمعك. ألو. أيوة. أنا خرجت للعمرة. نعم. وكان موعد الدورة بس ما نزل شيء. طيب. خلاص. أيوة. واحتمالت وكمل ودخلت مكة وطفت الحمد لله وسعيت وقصيت. أول ما ركبت الباص نزل معي الدم. بعد ما انتهيتي. أي وبعد دخلت كل القصة وكل شيء واجبة العمرة. السؤال هو بالضبط، أنا كان وقت عمرتي يعني كان ينزل معي الكدرة وذا بس الدم ما نزل. طيب تسمعني جابا عبدالله، شكرا، أبشر إن شاء الله. صالح معي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبدالله كذلك، الله يحييك يا أخي، الله يرضى عليك. عندي سؤال يا شيخ. السؤال الأول. الأول ورد أن من السنة في سنة الفجر قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية بعد الفاتحة، فهل هذا يا شيخ على سبيل المداومة ولا الغالب؟ طيب. السؤال الثاني، أن من السنة القراءة من أوسط المفصل في صلاة العشاء والظهر والعصر، هل المقصود بكل مثلا أن أقرأ في الركعة الأولى سورة الطائرة والثانية البلد، أما أن قراءتي في الثانية أقل من الركعة الأولى يلا تكون فيه شرح لذلك، جزاك الله خير. طيب، أم مصعب من ليبيا تفضلي. أختي مصعب من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، ما حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة من ساحة الوضوء وهذه الثوب التي تصل إليه هذه النجاسة، هل تنجس أم ماذا؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندما تضع المرأة الحنة على رأسها تمسح على رأسها. طيب شكرا. جود معي. شكرا يا معي جود، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا جود. ممكن كلام شيخ؟ ممكن، الله يحييك. يا شيخ، هذا صديقاتي دعت على شخص وقالت يا رب يموت على معصية، لأنه تكلم في عزمة تملك الفتاة فتوفي هذا الشخص وأنا معصية، هل هذا تعدي في الدعاء أم لا؟ شكرا. طيب شكرا يا أختي الكريمة. أم حسين معي، تفضل يا أم حسين. ألو. السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام، تفضلي. أنا أبغى أستأجر صالون حلاقة يجوز ولا ما يجوز؟ يعني أتفق معهم على مبلغ الكرسي، يعني معتاد الكرسي ب 1500 ريال. طيب. نهاية كل شهر يعطوني مثلاً 3000 4500. طيب. وهم على كفالتي كله، المحل باسمي وهم كفف كله. طيب. طيب طيب نشكرك يا أختي الكريمة، شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستعدين في فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السمي، حياكم الله. حيا الله شيخ. كنا نسأل أسئلة الأخت الكريمة ريا، تقول في سؤالها الحاسبة الاستغفارية هذه التي يعد بها، هل تجوز؟ نعم، أولا من المعلوم أن السنة أن الإنسان يسبح بيده، لما جاء عند أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، وأما زيادة بيمينه فهي رواية ضعيفة ضعفها غير واحد من أهل العلم، وذلك لأنه تفرد بها رجل وقاله محمد بن قدامة. الثاني، يستحب للإنسان أن يعقد التسبيح بأنامله، لما جاء عند أهل السنن من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وهذا يدل على أن الأفضل هكذا. وأما إن سبح بالسبحة أو بجهاز ونحو ذلك فهذا تركه أفضل، ولكنه جائز وليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأفضل، وبيان الأفضل ليس يدل على أن غيره ليس بجيد، ولهذا أشارت اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز باز على أن السبحة جائزة، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، يقول إذا صلحت فيها النية، بمعنى لا يقصد بها الرياء. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حبل فيه 1000 عقدة وكان يسبح به، كما روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. فعلى هذا فإن هذا يدل على الجواز، ولكن تركه أفضل، فالأفضل أن يعقد الإنسان التسبيح بيده وأن يعقد بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. بارك الله فيك. هذا الشيخ الأخ الكريم عبد الرحمن من الكهف يقول السنة قبل العصر تؤدى، سنة العصر تؤدى قبل الأذان أو بعد أذان صلاة العصر؟ أولا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وفي سنده رجل يقال محمد ابن إبراهيم ابن مهران، ضعفه غير واحد من أهل العلم كما ضعفه أبو حاتم وأبو العباس بن تيمية. وقال ابن تيمية إذا ينبغي الإنسان أن لا يداوم عليه، ولكن السنة إذا أذن المؤذن أن يصلي ركعتين أو بما شاء، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة لمن شاء. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أذن المؤذن قبل الصلاة فإنه يصلي ركعتين أو ما زاد على ذلك، كل ذلك جائز إن شاء الله والله أعلم، وعلى هذا يكون بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة. بارك الله فيكم. الشيخ الأخ يسأل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، هل مقصود السنة أم الفريضة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب بلالا فإنما كان بلال مؤذن، فإنما كان بلال مؤذن، وعلى هذا فإن الإراحة الأريحية بالصلاة ودخول السرور هو في الفرض والنفل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره الصلاة خير موضوع فإن شئت فأكثر أو أقل، فهذا يدل على أن كثرة الصلاة تريح القلب وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل فيه الفرض والنفل. وأما قول أرحنا بها يا بلال فالمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي جماعة إلا في واجب إلا في الاستسقاء وغيره، والظاهر أن ذلك في الفرض والله أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة شيخ، المرأة المستحاضة هل يصح لها مسح الجوارب قبل كل صلاة؟ الذي يظهر والله أعلم على أن المرأة التي تتوضأ لكل صلاة يكون حكمها كحكم سائر الناس، فعلى هذا فإنها تبقى يوما وليلة إذا كانت مقيمة، وخمسة أيام وثلاثة أيام بلياليهن إذا كانت مسافرة، ولا أثر لأن تتوضأ لكل صلاة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا الشيخ الأخ صالح يقول بأن رجلا قدم الرمي 12 في يوم 11 دون ضرورة. نعم، عامة أهل العلم عامة أهل العلم يرون أن رمي الجمرة الثاني عشر إن لا تصح من في اليوم الحادي عشر، وهذا قول عامة السلف والخلف، عامة السلف والخلف، ولم يذكر قول في هذه المسألة أنه يجمعها إلا قول ذكره ابن رشد رحمه الله في كتاب البداية، وعلى هذا فلا يعول عليه، ولا ينبغي لطلبة العلم ولا الناس أن يفتوا الناس بالمسائل الشاذة والأقوال الشاذة التي لم تعرف عن سلف هذه الأمة. وكتاب الحج وباب الحج أمر معروف تداوله السلف وتابعهم على ذلك الخلف، فإظهار بعض المسائل الشاذة لا ينبغي أن يعول عليها لما يحصل في ذلك من الشذوذ والاختلاف. وعلى هذا فإن من رمى اليوم الثاني عشر في وقت اليوم الحادي عشر فإن رميه لا يصح، وإنما الخلاف في ما كان في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، وهو أمر محفوظ عن ابن عباس وعن عبد الله بن الزبير، وهو قول أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد. ففرق بين هذه المسألة وبين أن يرمي في اليوم الحادي عشر رمي يوم الثاني عشر، فإنه يكون لم يكن قد رمى. وعلى هذا فإذا لم يكن قد رمى فإن طوافه للوداع صادف عبادة ليس في وقتها، ولكن على هذا فإنه يلزمه أن دم لترك الرمي الثاني عشر، ويلزمه دم آخر لتركه طواف الوداع. فإن كان قد طاف للوداع بعد غياب شمس يوم الثالث عشر فإنه قد صادف وقته، والله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. محمد يسأل عن حكم التسوق الشبكي أو الهرمي. التسوق الشبكي يا إخوان هي مبنية على ثلاثة على أن يشترط فيها ثلاث شروط، وأرى أن وسوف أذكر هذه الشروط الثلاثة، وأقول أن التسويق الشبكي مهما قيل فيه فإنه لا يطبق فيها الشروط الثلاثة. الشرط الأول أنه لا يشترط الدخول بمبلغ، فإن اشترط أن يدخل بهذا التسويق بمبلغ معين أو بأن يشتري سلعة اشترط السلعة فإن هذا لا يجوز. الثاني أن تكون السلعة التي تسوق ليست بأكثر من المثل، لأنه أحيانا يغر على الناس فيذكر هذه السلعة فتكون أكثر من سعر المثل، فيكون هذه الزيادة لأجل الدخول في المقامرة والغرر، وإذا كان على هذا فيشترط في السلعة أن تكون أقل من سعر المثل. الشرط الثالث أن لا يكون دخل الإنسان بين الغرم والغنم، بمعنى أنه إذا هي ثلاث شروط، الشرط الأول أن تكون أن لا يدخل بمبلغ، والثاني أن تكون السلعة بسعر المثل، وهذان الشرطان كافيان بإذن الله. وأقول أن التسويق الشبكي بأي شيء سمي، سواء سمي بزناس أو سمي هرمي أو لا بأنواع الشركات أو سمي زادلي، فإن هذا لا يمكن تطبيقه، فإن الشخص إذا دخل في هذا وقيله أنك لا تشتري لكنه سوف يضطر إلى أن يبعث أحدا ليشتري هذه السلعة، ولهذا فإنني لا أرى جواز ذلك. لكن إذا اشترى الإنسان قاصدا السلعة فأنا أقول لا حرج أن يأتيه شيء من هذا، شريطة ألا يسوق للناس في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أم البراء تقول كنت في مصر تعيش هناك وكانت تصلي وتترك الصلاة أحيانا والصيام كذلك، ولم تنتظم في الصلاة إلا حينما يعني أتت إلى هذه البلاد، تقول هل علي شيء؟ إذا كان الإنسان يترك الصلاة أحيانا ويصليها أحيانا، يقول ابن تيمية وهو في القرن الثامن يقول في مجموع الفتاوى، فإذا كان يصلي أحيانا ويتركه أحيانا فهذا غالب المسلمين اليوم، هذا يقوله ابن تيمية. يقول وابن تيمية يرى أن تارك الصلاة يكفر وهو الترك المطلق، فأما إن كان يصلي أحيانا ويتركه أحيانا فإن هذا تحت المشيئة، لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فدل ذلك على أن عدم المحافظة هو أن يصلي أحيانا ويتركه أحيانا، فإذا تابت ورجعت وصلت بعد ذلك وأنابت ورجعت إلى الله فإنه لا يلزمها القضاء، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم صلى الله عليكم. يقول هل يجوز جمع الجمعة مع العصر قبل السفر؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والمسألة محل بحث حقيقة، والشافعية كما ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين جوزها، والحنابلة منعوها، ومالك ليس لهم قول فيها، وكذلك أبو حنيفة لأنه لا يرى الجمع أصلا، أبو حنيفة لا يرى الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة. والذي أراه والله أعلم أن الحنابلة من أسباب منعهم هو أنهم يرون جواز أن تصلى الجمعة في وقت العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعلى هذا فلا يصح أن تصلى العصر في غير وقتها، لأن العصر إنما تصلى في وقت العصر أو في وقت الظهر إذا كان لحاجة. فإذا جوز أن تصلى الجمعة على مذهب الحنابلة قبل زوال الشمس وقيل تجمع، لأدى ذلك أن تصلي العصر بغير وقتها بالإجماع. وعلى هذا فالذي أراه وهو مذهب الشافعية ومالك وأبو حنيفة أن وقت الجمعة إنما يبدأ بعد زوال الشمس وينتهي بعد خروج وقت الظهر، فوقتها كوقت الظهر، هذا هو الراجح. وعلى هذا فلو جمع لا حرج إن شاء الله في ذلك، وهذا هو مذهب الشافعي، ويفتي به شيخنا محمد بن عثيمين وشيخنا صالح الحيدان والشيخ عبد الله بن غديان. سألته عن ذلك في سنة من السنوات فقال لي من منع فعليه الدليل، والأصل أنه يجوز، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ أو الأخت الكريمة أم عبد الله بالمناسبة أحمد، هذه المسألة بعض الناس يدخل يوم الجمعة بنية الظهر، فمن صلى مع الإمام وهو مسافر بنية الظهر فهذا يجوز له أن يجمع لأنه لم يصلي جمعة، لكن الإشكال إنما إذا صلى مع الإمام بنية الجمعة فيقع الخلاف، أما من صلى مع الإمام بنية الظهر فيجوز أن يجمع، والله أعلم. صلى الله عليكم. عبد الله تقول بخصوص الصلاة ما تخشى في الصلاة إلا حينما تقرأ بصوت مرتفع وتسمع مسموع يعني. أي من المعلوم أن الصلاة السرية وهي الظهر والعصر يستحب فيها الإصرار، وأما الجهر فإنه مخالف للسنة وكما هو مذهب مالك وأحمد، بلغ أبو حنيفة فقال إن الإصرار في وقت الإصرار واجب والجهر في وقت الجهر واجب، وهذا الراجح والله أعلم أن ذلك سنة. وأما إن جهرت المرأة المنفرد وكذلك المرأة فإن هذا جائز، لكن الأفضل تركه، وينبغي لها أن تعود نفسها على هذا الأمر وهو أن تخشع من غير رفع صوت، لأن ملازمة السنة مطلب والخروج عن السنة ليس بمحمود، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي إدريس من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا إدريس. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك يا إدريس. أريد رقم الشيخ جزاك الله خير. رقم الشيخ موجود عند الأخ سعد الأخينا، ولعله يعني تتواصل معه في الكنترول. في سؤال يا سيدي؟ بارك الله. شكرا. عفيفة معي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. ان دولتنا جزاها الله خير تقفل المحلات التجارية وقت صلاة الخمس، الإنسان إذا شاف منكر يأمر يعني، فجزاهم الله خير لا تأمرنا، الله يطول في أعمارهم على هذا العمل العظيم الرائع اللي ما في دولة أخرى تقفل المحلات التجارية وقت صلاة الخمس إلا دولتنا. لكن أنتم إذا كانت استديوهاتكم في الرياض فكان مؤذن في شيء أبدا، يعني أنتم المشايخ المفروض تساعدون، إذا أنتم استديوهاتكم في الرياض مؤذن الفشاء أربع الصلاة في المساجد، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيك أختي على النصيحة جزاك الله خير، ونحن إن شاء الله سنتعلق الشيخ، نحن لدينا مسجد في القناة نؤدي الصلاة. هي تسأل عن البرنامج. تقولي لماذا أنتم يعني الناس صلوا الآن لماذا لم تسكروا القناة تسكروا الاستديو؟ لا هو السؤال هو الصلاة في المحلات التجارية لأجل أن الناس لا ينشغلون عن العبادة، والإخوة في القناة عندهم مسجد، فنحن إذا خرجنا إن شاء الله نصلي مسجد جماعة في المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ثانيا أن وجود مثل هذه البرامج ليست مخاطب فيها فقط الرياض، فنحن بداية ونهاية على مكة المكرمة، فضبط هذا مطلب ولا حرج إن شاء الله في هذا الأمر، والله أعلم. بارك الله فيك. الأخ حسين معي، السلام عليكم. السلام. تفضل يا حسين. أبغى أسأل، أنا لقيت حصلت وظيفة في البنك العالمي التجاري، وظيفة تصرف ما أدري شو الحكم فيها. طيب طيب. سؤال آخر. شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. إدريس أبو عبد الرحمن ولا إدريس؟ أبو عبد الرحمن تفضل. تفضل يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن معي؟ إدريس معي، السلام عليكم. يا إدريس عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي. الأخت طيب، شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم ضيفي الكريم. السؤال الأخت الكريمة أم عبد الله في سؤال الآخر تقول هي خرجت للعمرة ويعني أدت العمرة كاملة وكان في موعد الدورة لكنها وأكملت هذه العمرة ما نزل معها دم ونزل معها كدرة، هل عمرتها صحيحة؟ هي تقول أنه قبل العمرة نزلت كدرة ثم توضأت ثم أكملت عمرتها ولم ينزل الدم إلا بعد أطلقها في الباص. الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن الصفرة والكدرة قبل الحيض لا تعد شيئا، وكذلك بعد الطهر لما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عطية عفوا كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وفي رواية أبي داود بعد الطهر شيئا، وعلى هذا فلا يعول على الصفرة والكدرة إلا بعد نزول الدم أو بعد وجود الدم ثم وجود صفرة قبل الانقطاع، فإن وجود الصفرة والكدرة مع الدم ويكون الدم سابقا فإن هذا يعد حيضا، وأما أن تكون هي السابقة فلا يعد شيئا إلا إذا تداول هذا الأمر واعتاد على أن المرأة لا تحيض إلا أن يكون هناك صفرة وكدرة يوم أو يومين، وقد اعتادت على هذا فإن هذا يدل على أنها صفرة، خاصة أنها في زمن الحيض، خاصة وأن الإمام أحمد ومالك يرون أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وذهب الشافعي إلى عدم ذلك وهو قول أبي يوسف، والاعتياد حكم شرعي أناط النبي صلى الله عليه وسلم به في الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء، وعلى هذا فوجود الصفرة والكدرة لا يعول عليه قبل الدم إلا إذا كان هذا على سبيل الاعتياد، وعلى هذا فإن عمرتها صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. شيخ صالح يقول ورد أن من السنة قراءة سورة الكافرون وكذلك الإخلاص في سنة الفجر، هل هو على المداومة؟ إذا داوم الإنسان على ذلك فلا حرج، وإنما ما ذكر بعض الفقهاء أنه يتركه أحيانا إذا كان ذلك على أمرين، إذا كان إماما فيخشى أن يختدي الناس به فحينئذ يتركه أحيانا بالتعليم أو بالقول، مثل قراءة السجدة في فجر يوم في فجر يوم الجمعة السجدة وهل أتى على الإنسان، وأما وحده فلا حرج. فأما الثاني أن يترك أحيانا إذا كان هناك عبادات متنوعة، فإن السنة يفعل هذه العبادة مرة وهذه العبادة مرة، والمعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد في الركعة الثانية، وكذلك كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا في سورة آل عمران، وهذه السنة الثانية، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا أفضل والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخ معي عبير، تفضلي. عبير السلام عليكم. أبو البراء معي، السلام عليكم. أبو البراء من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يحييك. شيخ بدي أسأل عن حكم التعامل مع مصرف الراجحي في الأردن هون، القروض الشخصية والقروض السكنية. طيب. سؤال آخر. شكرا يا أخي. عبير معي. شكرا يا أخي. السلام عليكم عبير. عبير السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم، تفضل يا عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الله يعطيك، أنا بس أبغى الشيخ يعطيني نصيحة، لأني أحيانا أصلي وأحيانا ثانية ما أصلي. طيب. فالله يعطيك أبغى يقول لي نصيحة. أبشري يا أخي، أبشري. جوري معي. السلام عليكم. جوري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أتكلم شيخ. يسمعك الشيخ. يا شيخ أنا أخوي الصغير ما كان يمشي يا شيخ، وأمي نظرت عليه نظر تذبح له ذبيحة تدي له عمره، فالآن أخوي مشى عمره 9 سنوات، أمي لم تستطيع ذلك، ما الحكم يا شيخ؟ لم تستطع ذبح الذبيحة؟ أيوة. طيب ما الحكم يا شيخ؟ أبشري يا أختي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم ضيف الكريم وسؤال الأخ صالح الثاني، يقول في صلاة في قراءة المفصل في الصلوات، هل يجوز أحيانا أن تقرأ السورة القصيرة قبل الطويلة في ذلك؟ إذا كان الإنسان قد رتب الصلاة قد رتب قراءته بناء على المصحف فلا حرج أن تكون الركعة الأولى أقصر من الركعة الثانية إذا كان القصر قليلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية وهل أتاك حديث الغاشية أطول بسطر أو سطرين، فمثل هذا التفاوت لا حرج إن شاء الله في ذلك والله أعلم. أما أن يقرأ الركعة الأولى مثلا في مثلا يقرأ الركعة الأولى ب مثلا سورة قصيرة ثم ركعة ثانية سورة طويلة، فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في الجملة والله أعلم، كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين. بارك الله فيكم. الأخت جود تقول عندها صديقة دعت على رجل بأن يميتها الله عز وجل على معصية لأنه تكلم عليها وتكلم بها، وتوفي هذا الرجل على معصية، هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ أولا ينبغي للإنسان أن يغفر ويعفو عن من ظلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وعبادة العبد بأسماء الله وصفاته فيعفو عمن ظلمه لأجل أن يعفو الله عن هذا من العبادات التي يغفر الناس عنها. الثاني أن الإنسان، هذا دلالة على أن الإنسان المظلوم إذا دعا على صاحبه فإن الله يستجيب دعاءه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية عند الطبراني: ولو كان كافرا، يعني ولو كان المظلوم كافرا فإن الله يستجيب دعاءه، وذلك لأن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وقال: فلا تظالموا. فإذا كانت هذه المرأة مظلومة فدعت بهذا، فإني أقول الأولى ألا تدعو، خاصة بمعصية، هذا الأولى ألا تدعو. لكن إن فعلت فإنه قد فعله سعد بن أبي وقاص حينما قام الرجل فقال عندما سأل عمر بن الخطاب: هل قام فيكم سعد بن أبي وقاص بما يقوم به حق الوالي؟ فقام رجل من الحضور فقال: أما والله إذ قلت ذلك فإن سعدا لا يقيم، لا يحسن العطية ولا يعدل بالسوية ولا يمشي بالسرية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك قد قام رياء وسمعة، اللهم لا تمت حتى تفتنه، أو قال حتى يعني يتعرض للنساء. قال: فكان هذا الشيخ يقول الرواة: فقد رأيته وقد كثر حواجب شعره وكان يغمز النساء في الطرقات ويقول: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. وهذا دعاء بالذنب، فإذا فعل فلا حرج، ولكن الأفضل تركه، والله أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أشكل على الناس يعني رؤية الهلال في ثاني يوم مرتفعا وكبيرا، وقالوا بأنه يعني اليوم عاشوراء هو الثاني، هو اليوم الاثنين. وهنا سؤال ورد يقول: أغلب سكان وادي الدواسر شاهدوا هلال ثاني ليلة السبت، الهلال مرتفعا جدا وجميع كبار السن صاموا على أنه هذا اليوم التاسع. من المعلوم أن الرؤية المعتبرة هي أن تكون بعد غروب شمس يوم 29، وأما إذا كان ذلك بعد يوم 30 فلا يعول عليها، لأن القمر للهلال هو لليوم اللي بعده. فالإخوة، أنا كثر عندي الأسئلة يقول: نحن رأيناه بعد صلاة مغرب السبت مرتفعا. هذا لا يعول عليه، لماذا؟ لأن هذا ليس له أثر، لأنه يوم السبت يكون الهلال من الغد، فيكون يوم الأحد هو يوم واحد. فعلى هذا فإنني أقول هذا لا أثر لكبره وصغره. وقد قال ابن عباس كما في الصحيح مسلم: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. وقد جاء في الحديث الذي صححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القمر في آخر الزمن ينتفخ حتى يقول بعضهم هو ابن ليلة ويقول بعضهم هو ابن ليلتين. فهذا نوع من اختلاف الناس، والعادة ينبغي للناس أن يرجعوا إلى أهل العلم. وما دام أن المحكمة العليا في هذه البلاد المباركة قد أعلنت أن يوم الثلاثاء القادم هو يوم عاشوراء، فينبغي أن يرفع الخلاف فيصوم الناس يوم الثلاثاء. فإن صام يوما قبله وهو يوم الاثنين من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت لا قابل صمنا التاسع، يعني مع العاشر، وأحوط لعبادته، فإن ذلك أفضل، والله أعلم. بارك الله فيكم. مصعب من ليبيا تقول: ما حكم الإفرازات تخرج من المرأة وهل تنجس الثوب؟ الإفرازات نوعان، أو النوع الأول رطوبة فرج المرأة، وهذا تعرفه المرأة وتعرفه النساء، وهو الرطوبة المعتادة. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لا ينجس وأيضا لا ينقض الوضوء. الحالة الثانية الإفرازات غير المعتادة، وهي التي تأتي المرأة، فالراجح والله أعلم أنها في حكم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة كما هو مذهب الجمهور ويكون نجسا. فإن شق ذلك عليها فتحفظت فلا حرج عليها حينئذ، ولا يلزم أن تغير هذا الحفاظ كل صلاة، والله أعلم. بارك الله فيك. تسأل عن المسعى للحنة. المسعى للحنة إذا كان الحنة موجودا على الرأس فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا كان قد وضعت غلالة وشدتها على رأسها فإنها تمسع على الخمار، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسع على الخفين والخمار. وخمار يعني خمار المرأة، ومعنى مسح يعني أذن بمسعه، وكانت أم سلمة تفعل ذلك. الحالة الثانية ألا تضع خمارا، فإنه إذا كانت قد وضعت الحنة فإنها تضع يدها على وسط رأسها ثم تمسح من أمامها، ثم تضع اليد مرة ثانية من وسط وتمسح أسفل رأسها، وحينئذ يكون قد أجزأ في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. حسين، تريد أن تشتري صالون وتؤجره على العمال بمبلغ الكرسي، بمبلغ قدره يعني. أولا ينبغي أن نعلم أن حلق اللحى لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس فإن أوفر اللحى وقص الشوارب، وعلى هذا فوجود حلاق مثل ذلك الأولى أن الإنسان يشترط عليهم ألا تحلق فيها اللحية لأن ذلك محرم، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم. الأخ الكريم حسين يسأل يقول يريد أن يشتغل وظيفة صراف في البنك الأهلي التجاري. والله يختلف إذا كان بنك الأهلي اللي هو المعاملات الإسلامية النوافذ والبنك الآخر الثاني، فإذا كان بنك يتعامل بالربا فلا أرى جواز ذلك والله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. أبو البراء يسأل عن مصرف الراجحي في القروض الشخصية في الأردن. أنا اطلعت عليه وذهبت إلى هناك ورأيت أن عملهم إن شاء الله لا بأس به، قد اطلعت على غالب المعاملات الموجودة فيها سواء كان بالأسهم وغيره، وقد قابلت المشايخ هناك وتناقشنا في هذه المسألة وأرى أن هذا لا بأس بذلك والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم. عبير الأخت تريد نصيحة، فهي تصلي أحيانا وتترك الصلاة أحيانا. أولا يجب أن نعلم أن ترك الصلاة على خطر عظيم، وقد ذكر أيوب السختياني وإسحاق بن راهوية أن تارك الصلاة كفر، وقال أيوب لا يختلفون علي، وقد قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما عند الإمام أحمد، وقال في صحيح مسلم من حديث جابر بين العهد بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهذا المسألة خطيرة، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون، ويعلم الإنسان أن صلاته فيه منفعة له، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثيرون هم الذين يقعون في أمور مدلهمة، فمن منا لم يقع في ضيق ولم يقع في حرج ولم يقع في عسر، ولم يجد بعد عون الله وتوفيقه من أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إليه. وقد قال الله تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكثرة التسبيح وكثرة الصلاة مدعاة لأن ينشرح العبد صدره إلى الله سبحانه وتعالى، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن منا لا يقع في ضيق وفي حرج. فإنني أنصح الأخت أن تعلم أن صلاتها هي مصلحة لها وهدوء لحياتها وأريحية في بعد مماتها. فإن سعيد بن المسيب كان يقول لأبنائه والله إني لأطيل الصلاة من أجله رجاء أحفظ فيك. فلتعلم من لها ذرية أن إذا أكثرت الطاعة وأكثرت العبادة فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ ذريتها من بعدها، كما قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا، وقد قال محمد بن كدر وغيره إن الله لا يحفظ بالعبد الصالح ذريته والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله والستر. نسأل الله أن يديم علينا طاعته وأن يعيننا على ذكره وحسنه وذكره وشكره وحسن عباده. اللهم آمين. جوري تقول أمها نذرة حين يمشي أخاها أن تذبح شاة وعمره 10 سنوات وهو يمشي لأن لم تستطع. إذا كانت تعلم يغلب على ظنها أنها تستطيع أن تؤدي هذا فإنها تصبر حتى تستطيع، فإن شق ذلك عليها فإنها تكفر كفارة يمين، لقول ابن عباس كما عند الدارقطني من نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء، شكر الله لك. حياكم الله. شكرا الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة، حتى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.